يوم 20 يوليو من ذات العام، فرقة خمسة وخميسة، مونولوج الإشاعات أو اوعى تصدق. اللي بيرغي كتير ويلفق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق اللي بيرغي كتير ويلفق دقق دقق دقق دقق دقق دقق غرب لأي كلام وتحقق اوعى تصدق اوعى تصدق كلمة في سرك واللي يقولك بيني وبينك اوعى يلفك ولا يغشك شغل مخك فتح عينك في ناس تحكي ألف حكاية ملهاش أصل لكن لها غاية وغايتها تشويش أفكارك تضليلك تشتت أنظارك تحطم روحك تلين عودك شل عزمتك هد مجهودك اوعى تصدق اوعى تصدق دق دق دق دق دق دق غرب لأي كلام وتحقق اوعى تصدق اوعى تصدق تملي في أي مجال بيقول قلنا قالوا قال وتملي قولك أنا أدرى باللي بيحصل واللي بيجرى وكلامه ينسبه لمصادر ملهاش أول ملهاش آخر ويبين لك إنه بيفهم بيفكر قبل ما يتكلم والمتخبي مع أسراره أول بأول سخن بناره اوعى تصدق اوعى تصدق دقق دقق دقق دقق دقق دقق غرب لأي كلام وتحقق اوعى تصدق اوعى تصدق بتوع الإشعاد شهرين دايماً في الحكايات في منهم أبو عقل خفيف والعامل لأبو العريف اللي بيكتب واللي بيفشر واللي بيحكي عشان يتمنظر بس أكترهم له أغراض أغراض أخطر من الأمراض واللي يعم منكم على عومه يبقى شريكه في نشر سمومه اوعى تصدق اوعى تصدق دقق دقق دقق دقق دقق دقق غرب لأي كلام وتحقق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق اوعى تصدق مونولوج سمعناه من فرقة خمسة وخميسة كتبه أحمد عبد العاطي ومن ألحان حافظ سلامة اللي بنحيي ذكرى رحيله. من ألحان حافظ سلامة أيضا نستمع إلى نادية فهمي وكلمات سعد الدين المصري حبيتك وكرهتك سجلتها نادية في 27 يناير عام 1955. Thank you.